والله في آية قاعدين ندرسها أنا وائل أخويا وأخويا ماهر همام ونحن جايين على الدرة هنا. فلما نسوا ما ذكروا به قلت للشباب فائدة. يقول ابن عباس فلما أعرضوا عما ذكروا به فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. خذ جمال، خذ فلوس، خذ وظيفة، خذ تبغى الدنيا. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. يقول السدي رحمه الله معنى مبلسون يائسون من كل خير. ثم قال بعدها فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. هذا حال كل من يعصي الله، هذا حال كل من بعد عن الله. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون.